المجلس السادس. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب، أي أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة، يبقى حرف وحرف للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين المراد، وكأن الميل عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا بالاحتمال المرجوح لا يلجئ إلى هذا إلا قرينة، قرينة تبين المراد. يعني مثلا كأن تقول رأيت أسدا، يبقى المعنى المتبادر ورأيت إيه؟ الأسد، وذلك الحيوان المتوحش المعروف. ثم يقول يسير في الشارع متبخترا، الأسد لا يسير في الشارع ولا يتبختر، يبقى إذن لابد أن نحرف المعنى إلى معنى آخر، لأن القرينة أن الأسد لا يسير في الشارع ولا يسير متبخترا، فإنما يقول رأيت رجلا كالأسد. وأما التعطيل بهذا التحريف وهو منهي عنه في أسماء الله وصفاته، وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، يعني الله عز وجل وصف نفسه بصفات، من عطلها أنكر هذه الصفات. يعني الله عز وجل من صفاته أنه رحيم، فنفي الرحمة عن الله عز وجل هذا تعطيل، يعني جعل الكلمة رحمن رحيم كلمة جوفاء ليس فيها معنى، ليس لها هذا المعنى. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل كلمة لها معنى، لها معنى، إخلاءها من المعنى هذا تعطيل. الرحمن على العرش استوى، استوى كلمة لها معنى، إخلاءها من المعنى هذا تعطيل. بالتعطيل إخلاء الكلمة من المعنى المقصود بغير أن تأتي بمعنى آخر، يبقى التحريف انتقال من معنى إلى معنى، والتعطيل انتقال من معنى إلى غير معنى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، أما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما، بين التعطيل والتحريف، العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. يعني إذا قلنا مثلا الرحمن على العرش استوى، والاستواء لفظة عربية معناها العلو والارتفاع، فإذا قال استوى لم يستوي يبقى هنا عطل الكلمة الموجودة من معناها. فإن قال استوى أي استولى يبقى عطل الكلمة ثم حرف بعد. هذا معنى كلامه الذي يقول فيه فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه إذا وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، يعني قد يعطل ولا يحرف، يعطل ولا يحرف، يعني يقول استوى ليس لها معنى، استوى ليس لها معنى، يفرغها من المعنى بغير أن ينقل إلى معنى آخر. يقول استولى يبقى عطل الكلمة ثم حرف بعد ذلك، وبذلك يوجدان معا. فمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق اللي هو التحريف، ويوجد التعطيل بدون تحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. انتبه يا أخي العزيز إلى هذه العبارة، عبارة التفويض، لأن هذه العبارة هي التي وقع فيها الأكابر. التفويض المرفوض هنا تفويض المعنى، تفويض المعنى، والتفويض الذي عليه أهل السنة تفويض الكيف، تفويض الكيف. يعني الله عز وجل يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يبقى الله عز وجل أثبت لنفسه إيه؟ يدان، أثبت لنفسه يدان. المعطل ينفي عن الله عز وجل اليد من غير أن يعطي للكلمة معنى جديد، لا قدرة ولا إرادة ولا قوة ولا غير ذلك. المحرف يقول اليد هنا بمعنى القدرة مثلا، حرفها عن معناه بمعنى القدرة. إذن الذي قال اليد بمعنى القدرة، اليد كلمة ليس لها معنى، هذا فوض، فوض، بس فوض ايه؟ فوض المعنى، كأنه ذكر ان القرآن نزل بغير اللسان العربي، نزل بلسان غير العربي، بدليل ان كلمة اليد الكلمة المعلومة عند العرب ليس لها هذا المعنى. اما اهل السنة فيقولون نثبت لله يد، اما كيفها فالكيف فيها لا تستوعبه العقول، لا تستوعبه العقول، يعني يد تليق بجلاله لا طاقة لعقولنا أن تدرك لها كيفا، لا تستطيع عقولنا أن تدرك لها كيفا. هذا الكلام على التفضل. لذلك يا أخواني نقول كلمة أمل أن تبقوا متذكرين لها، تفويض الكيف منهج أهل السنة، وتفويض المعنى جهمية، جهمية منهج الجهمية تفويض المعنى. والجهمية اختلف العلماء هل هم من الفرق 72 الفرق الضالة ام هم فرقة كافرة. يعني العلماء على قولين، اما ان يقال عنهم بانهم من الفرق الكافرة او من الفرق الضالة، يعني ليسوا بالاكيد من ايه، من اهل السنة. ويأتي الكثير من الناس من الاكابر، مؤسف ان تجد هذا الكلام يأتي على لسان اكابر كبار معاصرين ومنهم السابقين، انه ينسب منهج تفويض في المعنى الى اهل السنة، فيقول اهل السنة، يقول العلماء منقسمين لقسمين، قسم يفوض الى غير معنى وقسم يؤول الى معنى اخر، وهذان ليس من مذهب اهل السنة اطلاقا. انتبه اخي، لان هذا هو الذي يقع فيه الخلاف، وهذا هو السبب في القول ان المعاهد والمدارس العلمية التي تدرس في معظم العالم الاسلامي مسائل الاعتقاد تقول بهذه الاقوال، وتنسب منهج السنة الى انه كلام الاشاعرة او كلام الماتريدية، يقولون هؤلاء اهل السنة وليسوا هم اهل السنة. هذا الخلاف هو الذي ينبغي ان نتنبه اليه. فيقول: ومن الخطأ القول بان هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك اليهم المتأخرون من الاشاعرة وغيرهم، فان السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه. رب العزة وصف نفسه بكلام عربي مفهوم المعنى، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات او كيفيتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استواء الله تعالى على العرش فقال: الاستواء معلوم، يعني لفظة الاستواء معلومة المعنى لغة، والكيف مجهول. يبقى المجهول ايه؟ الكيف، والمعلوم المعنى، والمعلوم المعنى. واما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، يبقى جاء من غير تحريف ولا تعطيل، فهمنا التعريف والتحريف والتعطيل. ثم قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالفرق بينهما ان التكييف ان يعتقد ان صفات الله تعالى على كيفية كذا او يسأل عنها بكيف، يعني يقول كيف استوى، هذا التكييف. يبقى التكييف ان يعتقد ان لها كيفا، او ان يسأل كيف استوى، كيف ينزل، كيف يتكلم. واما التمثيل فهو اعتقاد انها مثل صفات المخلوقين، وليس المراد من قوله من غير تكييف انهم ينفون الكيف مطلقا، فان كل شيء لا بد ان يكون على كيفية ما، ولكن المراد انهم ينفون علمهم بالكيف، اذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته الا هو سبحانه. لا يعلم كيفية الذات والصفات لله عز وجل الا هو سبحانه. قوله: ليس كمثله شيء. طبعا انتبه يا اخي الى هذه المحظورات الاربعة، وان وضعها في قسمين: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى التكييف وضع كيف حتى ولو لم يكن له مثال، والتمثيل وضع كيف على مثال مما جاء به او مما كان في بعض الخلق، من غير تكييف ولا تمثيل. وقوله: ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى فيها نفي المثلية وفيها إثبات للصفات. فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على وجوه، أصحها أن الكاف يعني في كمثله صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، يعني كأن الكاف هذه زائدة بمعنى أنه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وانتبه إلى أن كلمة زائدة ليس معناها زائدة على المعنى، إنما زائدة في الإعراب، ولكن في المعنى ليس كمثله شيء، يعني ليس له مثل، ولا ليس كذلك المثل شيء. هذا من تمام النفي للمماثلة له سبحانه وتعالى. قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. المواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون عنها. يبقى كأنهم لا ينفون ما وصف الله به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي عما وضعت الكلمة للمعنى دلالة عليه. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحدا. فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. يقول فالإلحاد فيها أن إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، هذا نوع صورة من صور الإلحاد، الجحد والإنكار بالكلية، وهذا هو المعنى المشهور عن كلمة الإلحاد. ملحد يعني لا يؤمن بالله عز وجل ولا بوجوده، فهذا جحد إنكار بالكلية. وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. فجعل للإلحاد هنا أربعة معاني. المعنى الأول الإنكار بالكلية، والمعنى الثاني إنكار المعاني وتعطيلها، والمعنى الثالث تحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، والمعنى الرابع جعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. أهل الاتحاد يعني الذين يقولون أن الله هو كل الخلق، فيقولون والعابد المكمل من يرى كل معبود مجلا للحق يظهر فيه مع اسمه الخاص من حجر او شجر او انسان او حيوان او ملك. هذا من كلام ابن عربي الطائي الصوفي المعروف، هذا كلام اهل الاتحاد. يعني يقولون ان الله عز وجل هو عين الموجودات، فيقول والعابد المكمل، يعني العابد الذي اكمل العبادة، هو من يرى كل معبود مجلا مجلا مجلا، يعني بمعنى مكان الجلاء مكان الظهور، مجلا للحق يظهر فيه، يعني هذا يعبد اللات، فاللات هذا هو الله، الله تبدل له في اللات، مع اسمه الخاص من حجر او شجر او انسان او حيوان او ملك. وما يقوله الحلاج وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيسة، هذا كلام اهل الاتحاد، وهو مذهب مشابه الى مذهب وحدة الوجود. الاتحاد يعني في حلول واتحاد ووحدة الوجود، هذه المذاهب مذاهب الباطنية الباطنية، يعني يقول ان الله، هذه اصلها مأخوذ من النصرانية ومن اليهودية الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا ان الله هو عزير، فاثبتوا ان الله عز وجل هو بعض خلقه. وجاء من امثالهم من قال ان الله هو علي بن ابي طالب كالنصيرية العلويين، ولا تزال بقاياهم في الشام وهم اهل السطوة والسيطرة هناك. ومن امثالهم الدروز الذين يقولون ان الله عز وجل حل في الحاكم بامر الله، يبقى هؤلاء يؤمنون بالحلول اي في بعض خلقه، لكن اهل الاتحاد يأمرون ان الله عز وجل حال في كل خلقه، حتى قال احدهم ما في الجبة الا الله، ما في الجبة. خلي بالك ان هناك من يعتذر لهذه الاقوال، من يعتذر، لكن هذه يا اخواني فرع لاقوال اهل الضلال التي بنوا عليها كفرهم وضلالهم، فلا ينبغي الاعتذار لهم، لا ينبغي الاعتذار لاقوالهم ولا التماس المعاني الصواب لها، خاصة ان بجمع جملة اقوالهم ترد كل اقوالهم على ردود المعتذرين، يصبح المعتذر عاري عن الحجة. فيقول وخلاصة ما تقدم، هذا كلام الهراء، ان السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما اخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما اخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ايمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكليف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، بابا واحدا. هذا يرد على الأشاعرة الذين يقولون نؤمن بالصفات السبع، صفات المعاني السبع، رد على الأشاعرة، يعني جعلوها الأشاعرة جعلوها ايه، بابين، باب نسبته وباب نؤوله. فهو يقول ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، هذا هم أهل السنة. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى به فيه حذو، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فدل ذلك على إثبات الصفات، يعني الله عز وجل له ذات، له ذات. إذا طيب هل ذاته وأنت لك ذات، طب هل ذاتك تشبه ذات الله عز وجل؟ فإذا نفينا إثبات تشابه الذوات فكذلك ننفي تشابه الصفات. الله عز وجل حي وأنت حي، فهل الحياة كالحياة؟ الله عز وجل سميع وأنت سميع تسمع، فهل السمع كالسمع؟ الله عز وجل بصير وأنت، فهذا فالذي ينطبق على الذات ينطبق على الصفات، فكما أننا نؤمن بذات لا تشبه الذوات فكذلك نؤمن بصفات لا تشبه الصفات. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقوله تمر كما جاءت بلا تأويل. هذا معنى كلمة تمر كما جاءت، لأن البعض يظن أن كلمة تمر كما جاءت مع كلمة لا تأويل يعني لا تتحدث في معناها. لا، تمر كما جاءت بغير تأويل يعني تمر كما وضعت في لغة العرب التي ارتضاها الله عز وجل وعاء للرسالة من غير نقل من ذلك المعنى إلى معنى آخر. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. وحقيقة المعنى لا يعلم إلا الله، وكنهه وكيفيته غائب عن الخلق لا يعلمه إلا الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. يبقى من أراد وصف الله عز وجل ففي القرآن والسنة. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. لا تقل هذه الآية فيها تشبيه، ولا هذه الآية فيها تمثيل، ولا هذا الحديث فيه تشبيه ولا فيه تمثيل. قوله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، يعني لا نظير له يستحق مثل اسمه، ولا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة ولا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وأوضح ذلك أن تقول أن الله حي، هل هو صفة إيه؟ له حي بحياة، وأنت حي بحياة، هل الحياة كحياة؟ حياة الله عز وجل غير مسبوقة بالعدم ولا متلوة بالعدم، ولا تأخذه سنة ولا نوم، قيوم السماوات والأرض. وحياة المخلوقين حياة مسبوقة بالعدم متلوة بالعدم، يعتريها النقص والفساد تأخذ السنة والنوم. إذن فمعنى هذا أن الاشتراك في الاسم، يعني الخلق اشتركوا مع الخالق في مسمى الحياة في صفة الحياة، واشترك بعضهم في صفة العلم. فنقول فلان عالم، هل ينكر علينا أن نقول فلان عالم؟ لا ينكر علينا أن نقول فلان عالم، والله عز وجل عالم، فهل العلم كالعلم؟ يبقى إذن إثبات الصفة، أن اشتراك الصفة بين رب العزة وبين خلقه لا يدل على الاشتراك، اشتراك في مسمى الصفة لا يدل على الاشتراك في الكنه ولا في الكيفية، إنما الاشتراك في المعنى الذي يتبادر إلى الذهن. عندما أقول فلان عالم أقول فلان عالم في الذرة، فلان عالم في الرياضيات، فلان عالم في النحو، لها معنى متبادر إلى الذهن. لكن عندما أقول الله عز وجل عالم يعني يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم أحاط بكل شيء علما، يعلم ذرات الأرض ورمالها وحباتها، ويعلم السماوات والأراضين، ويعلم كل شيء. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. إخواني، القياس فيه قياس التمثيل، وفيه قياس الشبه، وفيه قياس العكس، وفيه قياس الأولى، كله منفي عن الله عز وجل إلا قياس الأولى. إلا قياس الأولى. قياس الأولى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء في حديث الحارث الأشعري، جاء فيه: وآمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بحر ماله من ذهب أو ورق، وقال له: هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي، فصار يعمل ويؤدي إلى غير سيده، أيكم يرضى أن يكون هذا عبده؟ يبقى أراد أن يقيس التوحيد في عبادة الله عز وجل بأداء العبد للحق لمن اشتراه بثمنه. هذا ليس قياس تمثيل ولا قياس تشبيه، وهو طبعا ليس قياس عكس، انما هو قياس. اذا كان الانسان ذلك لا يجوز في حق الانسان، ففي حق الله اولى. اسم قياس الاولى. فيقول: واما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود انه لا يجوز استعمال شيء من الاقيسة التي تقتضي المساواة، تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. وقياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه استدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي في غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، إنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. يعني ضرب أمثلة القياس كلها ثم قال يستعمل في حق قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وإن أمكن أن يتصف به الخالق فالخالق به أولى من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول: إذا قدر إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة، كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. إذن صفات الله عز وجل إنما كلها صفات كمال، ويقصد هنا بهذا الكلام كلام قياس الأولى أن كل كمال ثبت لمخلوق وجاز لله أن يوصف به فالله عز وجل به أولى. كلمة وجاز لمخلوق أن يوصف به، يعني مثلا من صفات الكمال عند العبد العلم، ومن صفات الكمال عند العبد القوة، ومن صفات الكمال عند العبد الغنى، فالله أولى بذلك كله. لكن قوله وجاز للخالق أن يتصف به كالتواضع، التواضع صفة كمال في إيه؟ في الخلق. لكن الله عز وجل من صفاته الجبروت والعلو والعزة والعزة، فصفة التواضع لا يجوز أن يوصف بها رب العزة لأنه فوق كل شيء. والتواضع إنما اشتقاقه من الضعة، وإنما ثبت أنه صفة كمال في المخلوق لأن تواضعه لخلقه إيمانا بعلو ربه، مش تواضعه لخلقه لأنه صار وضعا، إنما تواضعه مع قدرته، يتواضع للخلق مع قدرته عليهم، هذا يسمى تواضع. ولذلك والتواضع غير الضعة، فالضعة عند غير مقدرة، أما التواضع يعني مع مقدرته فهي من التفاعل، من التفاعل يعني مع مقدرته على ذلك فهو يتواضع. قوله فاعلم، فاعلم فإنه أعلم بنفسه وبغيره، يعني الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. يعني ليه؟ لماذا نؤمن بكل الصفات التي جاءت في القرآن والسنة من غير أن نفرق بين صفة وصفة؟ لأن الله أعلم بنفسه، الله أعلم. الله عز وجل وصف نفسه وقال وكلم موسى تكليما، فكيف نجوز؟ يجوز أن ننفي أن الله عز وجل كلم موسى ونقول الكلام خلق الكلام في شجرة فكلمت الشجرة موسى، أو أن نقول أن الله عز وجل خلق واتخذ الله إبراهيم خليلا فيقولون لا لم يتخذه خليلا، إلا هذا الله عز وجل أعلم بنفسه، فما وصف به نفسه ووصف به رسوله فهو الحق. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليه الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعلم خلق، الذي هو أعلم خلقه به، وأنه لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون على الله ما لا يعلمون. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقتصر دلالته على المعاني الواردة، الواردة في القرآن والسنة، لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، يعني إذا كان أن الكلام إنما تقتصر دلالته على المعاني الواردة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم فنقول إن المعاني ليست مقصودة، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان يعني لم يستطع التعبير، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. هذه هي الأسباب التي تقصر الدلالة، تبعد الدلالة في الألفاظ على المعاني المرادة منها. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشاده. فقد اجتمعت له الأمور الثلاث التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه، فالرسول أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في شيء من كلامه النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل به عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. أخي الكريم، اعلم أن هذا القول قول أهل السنة جميعا، وأن ذلك لم يقع فيه خلاف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الخلافة الراشدة، ولا في الدولة الأموية، وصدرا من الدولة العباسية. حتى أغريت الدولة العباسية بترجمة فلسفات اليونان والرومان، ترأس فيها المعتزلة وجاءوا بهذه الأقوال وجعلوها حاكمة على الشرع، جعلوها حاكمة على الشرع. وأظننا أوصينا بقراءة رسالة الحيلة، وهي رسالة يعني ستعطي مفهوم جميل في هذه المسألة، كيف أن لما دخل كلام المعتزلة والناتج طبعا النابع من الفلسفات التي ترجموها عن اليونان والرومان والمؤسف، أقول يا إخواني أن الأكابر، أن الكثير من الأكابر يقعون في هذه الأخطاء. يعني الدكتور عبد الله حجاز له رسالة دكتوراه عن ابن القيم، هذه الرسالة طبعت في المجمع المسلمي بعنوان ابن القيم والموقف من التفكير الإسلامي، قال فيها كلاما صريحا، قال: مر التفكير الإلهي في الإسلام بثلاثة أدوار. الطور الأول طور التمهيد والإعداد، وهو حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ودور النضج والاكتمال، وهو ما بعد ترجمة الفلسفة اليونانية، ودور الاضمحلال، وهو في عصور التخريج. انظر، أقول يا إخواني هذا الكلام ينبغي التنبه إليه، لأنه من كثرة التلبيس والدراسة عند الأكابر على هذه الكلمات ظنوها أنها هي الأصل الذي لا محيل عليه. لكن اعلم أن هذا القول لم يكن له أثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا في الخلافة الراشدة، ولا في الدولة الأموية، وصدرا من الدولة العباسية، حتى ترجمت فلسفات اليونان والرومان، وترأس المعتزلة وتملكوا الوزارة، صار الوزراء معتزلة، وصاروا هم الذين يحيطون بالخليفة، فمنعوا الناس أن يقولوا بغير أقوالهم، حتى هدمت دولة الاعتزال أيضا في زمان الخلافة العباسية. عاد الكلام لأهل السنة مرة أخرى، لكنها تعيد، عادت لتطل على الناس بأن ينسبوا مذهبا للأشعري، والحقيقة أن الأشعري بريء من ذلك، بريء من ذلك، إنما هو منهج عبد الله بن كلاب. ولذلك علماء العقائد قد يقولون الأشعرية الكلابية، الكلابية نسبة لأنهم أخذوا هذا الكلام من عبد الله بن كلاب، وأن أبو الحسن الأشعري منه بريء، والذي يريد ذلك يقرأ كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، ويقرأ كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، ليعلم أن الرجل إنما كان على منهج أهل السنة في إثبات الصفات وفي النفي من تكييفها. أريد إخواني أن أقول كلمات أبين لها أن هذا كما أنه هو عين النقل والشرع، فهو عين العقل. من هؤلاء إنهم يأتوا بترجمات فلسفات اليونان ويحكموها في القرآن والسنة؟ اللي حدا بهم في ذلك مسائل، منها مثلا مسألة الضعف في الاحتجاج عند المناظرة مع المناطق، مع أصحاب الحجج الفلسفية، فوجدوا أن كلامهم كلام استنباطي جميل، لكن هؤلاء بنوا فلسفاتهم على مسلمات غير مسلمة. يعني من أهم المسلمات التي بنيت عليها فلسفات اليونان والرومان شيء اسمه الجوهر الفرد. الجوهر الفرد هذه اللي فيكم يسمع عن نظرية دالتون للذرة، هي نظرية دالتون للذرة، لأن كانت العلوم عندهم علوم متداخلة. نظرية دالتون للذرة تقول ان جميع الذرات جميع الاجسام مكونة من جسيمات واحدة غير قابلة للانقسام. هذه الجزئية الواحدة غير قابلة للانقسام سموها الجوهر الفرد. طب دلوقتي احنا بنؤمن ان الذرات مكونة من نواة والكترونات وذرات الحديد غير النحاس غير الفضة غير الهيدروجين غير النيتروجين. انهدمت القاعدة من زمان، ولا تزالوا انتم تتكلمون عما تفرع منها ويؤمنون ان هذه الاجزاء هذه الجسيمات من النواة والالكترونات ايضا تنقسم ومكونة وعالم جديد مسلمة ليست بمسلمة عندهم. فيقولون ان العقل ان العقل حاكم على النصوص الشرعية، والنص الشرعي الذي يخالف العقل يؤول. العجيب ان هذا الكلام عند المعتزلة، وهذا الكلام ايضا عند الشيعة، وهذا الكلام عند فرق الضلال يدخل عليهم التشابه من امر الضلال. لكن تعالوا بنا ننظر الى حدود العقل. اسمعوا معي، ننظر الى حدود العقل. انا اقول مثلا الترابيزة دي عايزة قسة، اجيب ايه؟ اجيب قدمة ذات ورانية اقيس والله اجيب مقياس يقيس بالكيلومتر، والله مقياس يقيس بالسنتيمتر. ليه؟ لانها في هذا المقياس، مع ان كلها كل الاشياء مقياس اخرى. فهذه طولها كذا سنتيمتر. عندما اقول الخطوة فلان يخطو خطوة، الخطوة طولها 75 سنتيمتر، واقول ان فلان يسير بسرعة كذا متر في الثانية في الدقيقة، خطوتين مثلا في الثانية وبثلاثة متر مثلا في متر ونص في الثانية. لكن عندما اتكلم عن الطائرة اقول المسافة بايه؟ ما تصلحش سنتيمتر ولا الكيلو ولا المتر، واتخذ ايه وحدة اكبر الكيلو متر. عندما جاء العلماء ليتكلموا عن حركة الكواكب والنجوم والتباعد والمسافات وجدوا ان هذه الوحدات صغيرة، فاتخذوا وحدة اكبر وهي ايه؟ سرعة الضوء. فقالوا انه المسافة بين الشمس والارض 8 يوم و3 دقيقة ضوئية، يعني الضوء ينتقل، يعني كأن الشمس عندما تشرق وارى انها اشرقت يبقى هي اشرقت منذ 8 دقائق و3 دقيقة، ولكن الضوء وصل الي بعد ذلك. ثم يقولون هذه الشمس، هذا كلام العلماء المعاصرين، ان الشمس احد نجوم، نجم من نجوم هذا السديم او مدينة نجومية. الاقرب نجم الينا يبعد عنا مسافة 3 سنوات ضوئية، كبيرة 3 سنوات، يعني 3 في 365 في 24 علشان احول الى الساعة، في 60 عشان احول للدقيقة، في 60 عشان احول للثانية، في سرعة الضوء. يبقى اذا المسافة صارت ايه؟ كبيرة. العقل هنا صار التخيل له ضعيف. يقولون ان هذه التجمعات النجومية يتباعد بعضها عن بعض او على مسافات، فاقرب مدينة نجومية الينا تبعد 4 أو 3 ملايين سنة ضوئية. يبقى بعد كانت 4 سنوات، دي 3 مليون. يبقى اضرب 3 في المليون في 365 في 24 في 60 في 60 في سرعة الضوء. العقل حصل له ايه هنا؟ تعب، وهو لسه في اقرب، فما بالك عندما ينتقل الى الابعد. ثم نعلم من الشرع ان الكون هذا محاط بالسماوات، وان ما بين السماء الاولى والارض كغلظ السماء الاولى. يبقى احنا تايهين لسه في السماء الاولى، فما بالك بغلظ السماء الاولى، وما بين الاولى والثانية مثل ذلك. يبقى عندي كم مسافة ايه علشان اوصل للسبع سماوات؟ عندي كم مسافة؟ 14 مسافة. ده انا في المسافة الاولى لم استوعب الاقرب، فما بالي بالابعد. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. تافعة، يعني السماوات السبع في الكرسي شيء كم صغير يمكن إهماله. كم صغير ده انا بقول لجاري وسع لي متر علشان اعرف اوسع الاوضة او 10 سنتي عشان اوسع الاوضة. اذا انا باتكلم في مسافات قليلة، وهذه المسافات رب العزة سبحانه وتعالى خلق السماوات وهي في الكرسي كحلقة ملقاة في فلك. تصور انت كلمة حلقة باي معنى، بخاتم اسمه حلقة، باسورة اسمها حلقة، بأي حلقة، بأي بإطار سيارة حلقة، أيا كانت هذه الحلقة، حلقة ملقاة في فلات من الأرض. ثم مثل السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، ومثل الكرسي في العرش كخردلة في كف. يبقى هذا الذي هو الفلات صار إيه؟ صار خردلة في كف أحدكم. والله أكبر، الله أكبر من هذا الخلق كله، وهو مستو على عرشه. يبقى مطلوب مني إيه؟ إن أنا أقول لا، أنت عندما تقول يد، لا اليد تشبيه، لا ما لا، وأنا رايح فين؟ ده أنا عاجز عن فهم ما هو دون ذلك بكثير. أنا عجزت في الأول، وانظر الى العجز الادنى، في عجز ادنى. يعني عندما اقول ان دي طولها مثلا 60 سنتي، اتي واقول ان في مقاييس لا تقاس بالسنتي، مقاييس ضئيلة كده بالميكروسكوب ارى خلية، فاقول الخلية هذه تقاس بمقاييس ادق، مع اني عندي مقاييس. يعني مثلا باصنع ابرة وبأقيس مقياسها مثلا بقدمة ذات ورانية أو بميكرومتر أو بأشياء، بأجهزة تقيس المقاييس الدقيقة، لا عندي خلايا، الخلايا لها أبعاد، طول وعرض وارتفاع، أبعادها ضئيلة، والخلية هذه مكونة من جزيئات، يبقى الجزيء له أبعاد، والجزيء مكون من ذرات، الذرة يبقى لها أبعاد، والذرة هذه مكونة من نواة وإلكترونات وتدور في مدارات ومعظمها فراغ، هذه لها أبعاد. إذا هذه أنا عقلي عندما أتصور الذرة كده ومدارات بتدور حولها إلكترونات أتصور مسافة كبيرة، لكن عندما أعلم أن هذه الذرة يمكن ان تنفذ، يعني لما جاءوا مثلا يثبتوا ان الذرة معظمها فراغ وجاءوا برقيقة من الذهب وسلطوا عليها اشعة الفا ونفذت معظمها وارتد القليل منها، يعني انت متصور ان الموعد ده؟ اذا اخواني معنى هذا ان هذه المقاييس موجودة عندي، انا جسمي مكون من خلايا، والخلايا مكونة من ذرات، من جزيئات، والجزيئات مكونة من ذرات، والدم بيجري في عروقي، والله عز وجل يعلم خلايا دمي ويعلم أجزاء جسمي، وأنا لا أعلم. أمرض وأروح للدكتور أقول للدكتور مريض، يقول لي اعمل تحليل، اعمل أشعة، اعمل كشف، اعمل كذا، وقد يأتي الدكتور بعد هذا ويقول والله أنا محتار لا أدري، ويستشير الأعلى منه ولا لكن ليس عند الله عز وجل شيء مجهول، إنما كله عند الله معلوم. نأتي ونحن نجهل أنفسنا ونجهل التكييف، كيف إزاي إنه يعني مثلا بيجي واحد يصاب بتصلب شرايين، يقوم يدوله بعض الأدوية اللي تخلي الخلية الحمراء عند مرورها في الشرايين تنطبق علشان تمر توصل لأصغر الأجزاء حتى لا يحدث الإصابة فيه. هذا كله أنا لا أعلمه عن نفسي، وربي يعلم ويعلم ما هو أدق. الناس كشفوا في العام الماضي وفي العام اللي قبله في هذا العام ويكشفوا العام أشياء الله عز وجل يعلمها أزلا، وأنا أريد أن أكيف رب العالمين وأقول لا، صفة الرحمة لا تجوز لله ولا يجوز كذا، لا ولا يجوز كذا، لا نقول له يد، لا نقول له وجه، لا نقول أين أنا؟ إذا كنت أنا عاجز عن كل هذا، إذن فالتفويض في الكيف هو غاية المعقول، والتكييف تخط لهذه التي لا تطيقه العقول. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. هنا انتهى المجلس السادس ونستكمل بمشيئة الله في المجلس السابع.